أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من فاكر امبارح وقفنا على الآية امبارح العصر، مش الظهر ولا العشاء، نعم كنتش معايا؟ ألف مبروك. ما صح أنا كده والله، مبروك يا عم، كنتش قاعد خلاص ما حدش يسألك. نعم ليه؟ أهلا وسهلا. الدرس كله كان كده. من سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان أنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. حصل الكلام ده امبارح؟ كنت معانا امبارح؟ طب ما تغيبش تاني، ما نغرمك على غياب برضه، مش عشان ما تجاوبش تبقى جدع وشاطر عشان ما حضرتش، لا ما جاوبش برضك ما جاوبش، ليه؟ لأنك بتغيب، واللي يغيب مش هيجيب مجموع زي اللي بيحضر. يقبل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والآية في سورة مين؟ كما نسينا السورة؟ سورة النور. النور. طيب الشيطان يمشي في النور ولا في الظلام؟ شو الظلام ده اللي يجي واحد قاعد في النور ياخذ يوديه لحد فين؟ حد الظلام. القرآن لما يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، هو الشيطان له خطوات ولا ملاش؟ اولا تتبع الخطوات معناها يفهم منها كده ما تمشيش وراه احسن يضيعك. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لان اللي يتتبع خطوات انسان معناها يمشي ايه؟ يمشي وراه، يمشي وراه، وإذا مشى وراه يبقى الشيطان هيوديه فين؟ والعياذ بالله. لا تتبعوا خطوات الشيطان معناها لا تمشوا خلف الشيطان. طب الشيطان له دعوة بيدعو الناس إليها، وله طريق يقود الناس إليها، وله هدف وغاية يوصل الناس ليها. واحنا قلنا في دروس رمضان، في دروس رمضان قلنا ان الشيطان من اللحظه الاولى التي خلق فيها ادم وكرم فيها امر الملعون بالسجود لادم فلم يسجد، ابى ان يسجد واستكبر وكان من الكافرين. طيب وعده أو وعده ربه سبحانه وتعالى بالجحيم، ما دام مش عايز تسجد لآدم وما تسمعش الكلام يبقى موعده بين إلى جهنم. من ساعة ما تأكد إن موعده إلى جهنم لأغوينهم أجمعين، أحلى حلف لله، لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بمعنى أنه من ساعتها وتعهد إنه عاوز ياخذ أكبر كمية من بني آدم، من أولاد آدم دول اللي هو كان سبب المشكلة بالنسبة له، يدخلهم فين؟ يدخلهم معاه. ما دام هو رايح جهنم رايح، هيروح لوحده؟ مش هيروح لوحده. طيب عشان أنا ما سجدتش لآدم خشيت جهنم، يبقى يعني يكسب إيه هو غير لما يخش جهنم؟ ياخذ شوية من أولاد آدم ياخذهم معاه. ودي قضية منتهية. ويعني تعهد وأقسم وحلف لله أنه يغوي ذرية آدم، لأحتنكن ذريته. طبعا ربنا استثنى قال إلا عبادي، إلا عبادك منهم المخلصين. هو إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى فيه قضية لازم تبقى واضحة في أذهاننا جميعا، إن العداوة بين آدم وبين إبليس انتقلت بين إبليس وذرية آدم، وإبليس له ذرية وآدم له ذرية، والعداوة قائمة، والقرآن أكدها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وأكدها بالحيثيات: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني أجيال كثيرة. الجلسة السبع خطوات الشيطان أمر عام بعدم متابعة إبليس عليه اللعنة. وفي نفس الوقت تنبيه على أن المشكلة اللي حصلت في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشائعات الكاذبة، واشتغل المنافقين في ترويج الإشاعة، وخطأ بعض المؤمنين بأنهم رددوها وبعض المؤمنين صدقها، كل هذا من خطوات الشيطان. لازم نفهم كده من بعد ما اتكلم عن الحادثة ووضح بعض جوانبها ووضح سلبيات الناس اللي انقادوا ليها الإشاعات، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى الإشاعات من خطوات الشيطان، ترويجها من خطوات الشيطان، تصديقها من خطوات الشيطان، حتى حب ترويج الكلام عن الفاحشة من خطوات الشيطان. الآية اللي قبلها بتقول كده: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يبقى محبة الشائعة، الميل لها بالقلب، إنه يستريح لما يسمع كلام عن الحريم والرجال والكلام اللي بيحصل مع نساء الحريم، يبقى كلام فارغ. يبقى المسلسل اللي شغال من أوله لآخره في العشق والحب والغرام، واللي يتقابلوا في الظلام ورا وتحت الكوبري ورا بتاعه في الفندق، ويسافروا مع بعض ويروحوا مع بعض ويركبوا الطيارة مع بعض ويمشوا مع بعض، هذا من ترويج الفاحشة. وهؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. حد عنده اعتراض على الكلام ده بالمنطقة والعقل؟ حد مأيد الكلام ده؟ اللي مأيد يرفع ايده، ما حدش يرفع ايده بس. لازم نفهم أن الذين يحبون الفاحشة هو كل من يدعو إليها. هو لما يجيب واحدة ويدخلها في أوضة ويقفل عليها الباب وتقلع هدومها ويصورها لك، يبقى عايز يقول لك ايه؟ هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ادي طريقه من الطرق التي يلتقي بها رجل مع المرأة. هو يعني هو يزين ويزيف على الناس انه عايز يقول ان دي مش كويسة. لكن يقعد 30 حلقة في رمضان ولا في غير رمضان، 30 حلقة يتكلم عن اللي مشت من ريوسها وقابلت واحد واثنين وثلاثة، جوزها نزل، جوزها سافر والغريب دخل البيت، جوزها نزل الشغل والغريب دخل البيت، جوزها مش عارف مشى فين وهي عملت ايه، ركبت مع مين وقالت لمين وكلمت مع مين. يقعد 30 حلقة يحكي لك الفاحشة والكلام الفارغ، في اخر رمضان يقول لك انها دخلت السجن او طلقها جوزها. مستعجل أصلح المايك يعني مش هنطول إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. واحد قاعد 30 يوم يزين الفاحشة، اللي كتب واللي عمل السيناريو يعني قال إيه، هي تقول إيه وهو يقول إيه، هو كتب قصة والتاني يقول لك تقول إيه وده يقول إيه، واللي صور واللي أنتج واللي أخرج واللي أذاع واللي تفرج واللي دفع ثمن التلفزيون واللي دفع ثمن الفيديو، كل دول إن شاء الله إيه اشتركوا في ترويج الفاحشة واتبعوا خطوات الشيطان. يبقى ترويج الفاحشة مش بس عشان لما حصلت حادثة نتكلم فيها، حادثة نتكلم فيها، لا، ده أنت لما زينت السوء للناس، لأن الشيطان شغلته كده يزين الفاحشة. ودي أول خطوة في خطوات الشيطان، أن يحلي المعصية. هو أصلا مش هيجي يقول لك إيه، مش هيقول لك اسرق يا مسلم، ما يجيش يقول لك اسرق يا مسلم أبدا، إنما يقول لك إيه، العيال ما عندهمش ملابس، والعيد جاي وانت كل سنه كل سنه وانت طيب. ابليس يقول لك كده، ابليس يجي لك كده ويقول لك في ذهنك كده كل سنه وانت طيب، يقول له وانت طيب وانت مش زريان. هو مين؟ العيد جاي صح، العيال ما عندهمش هدوم. طيب كويس، طب تجيب لهم من فين؟ وانا هجيب من فين؟ ولا كتير يمشوا كده من غير هدوم والناس تتفرج عليهم. عيال عمهم جابوا، واخوك جاب، واختك جابت، والجيران جابوا. اتصرف اتصرف اتصرف، وبعدين ايه ينصحك نصيحه. اتصرف ازاي؟ ينصحك يقول لك اتصرف ازاي؟ تسرق؟ مش هيقول لك اسرق على طول، هو يقول لك بس اتصرف اتصرف. طيب ماشي، اتصرف ازاي؟ خد سلفه. طب السلفه دي يعني من فين؟ من البنك. طب السلفه دي فيها ربا، طب الربا ده حرام. يا راجل حرام، ايوه الحكومه يعني غفلانه، الحكومه اللي عامله كده، فمالك انت؟ دي مسؤوليه الحكومه، الحكومه اللي عامله البنك، الحكومه اللي عامله السلفه، ولا يهمك، روح خد سلفه بس انت. طب كده روح وقف في البنك، بس بص هناك، روح اسال بس الاول، اسال فيه ولا ما فيش، ما تاخدش سلفه، روح اسال، وبعدين ياخدك يوديك البنك، تسال يلاقي طابور طويل، يقول شايف الناس كلها طابور ده كله بياخد، يعني بس انت اللي تخش الجنه، الناس دي كلها تخش جهنم كلها. يا راجل خش، طب خش كده اسال شويه جوه كده، يخش يسال جوه، يقول لي تعالى، انت عايز ايه؟ لا يا عم دي مش، ده مش ماش فايده، اسمها حاجه، ده مش ماش عموله، اسمها مصاريف، اسمها كذا وكذا. زين زين لهم سوء اعمالهم، يفضل يزين يزين يزين خطوه خطوه خطوه لحد ما وداك، بعدين نرحب بيك صاحب المحترم، رحب بيك الموظف، واهلا وسهلا وخش وامضي، ولا خد استماره اهي، طب خد اقراها وبراحتك يا عم، روح بيت وفكر فيها، خد الاستماره وفكر ان عملت، حبيت تعمل احنا تحت امرك، قول ما عملتش برضه الاستماره مش مهم، خدها بس ايه، خدها معاك، خدت الاستماره ورحت البيت، اقراها تفكر تعمل، شوفها الوليه، شافتها الوليه اشتغل عليها، قول لي يا قولي لي شوف العيال عريانين، عفيف عفيف، عامل لي فيها شيخ، عامل لي مش عارف ايه، عامل لي ايه، يتسلط، دخلت هي في الخط، قال خرج كده اتحمس، عمل سلسه، ما عندش يسد، يسد يسد من فين؟ طب ما المرتب على قد الحال، طب المرتب مش مكفي، طب ما تشوف الناس، الناس عندها ملايين، واللي بيشتري عربيه كل يوم، واللي بيشتري ما اعرفش ايه، ما تشوف حاجه يا عم، اشتغل لك شغلانه كده بعد الظهر، اشتغلي بعد الظهر، واحنا شباب وعطلانين، ما عندناش عطلانين، يشغلوه يشغلوه يعمل ايه؟ يشغلوه يحرس، يحرس زعيم العصابه، شغلوه ايه؟ ينقل بضاعه، بضاعه ايه؟ محرمه، بضاعه يعني يودي حاجه كده بس، حته بتاع كده، حته طينه معموله مزيفه زي تمثال كده، يقول لك وصلها للمكان الفلاني، وصلها خد 100 جنيه، وصلها لحد الكمين، لحد الكمين خد لك 1000 جنيه، لو وصلت اسيوط 10000 جنيه، لو وصلت اسكندريه 150000 جنيه، ايه هو ده؟ دخل في متاهات وراح وراء خطوات الشيطان. في كم واحد مبتلين بهذا البلاء؟ كثير كثير والعياذ بالله. وخلي بالك هذا البلاء، هذا البلاء، هذا البلاء، المصيبه اللي لما ترويج، ترويج الفاحشه، ترويج المعصيه، اشتغل فيها ابليس، واشتغل فيها جنود، جنود ابليس، ومن جنود ابليس النساء في البيت، تسلط على الزوج، خليه ينحرف شمال ويمين، اخذ سلفه ما قدرش يسدد، اشتغل مع العصابه، تورط مضوح على وصل، ادوه 50000 ومضوه على وصل على بياض، هو لاقي 50000 مضى على وصل على بياض، طب ربنا هيتوب عليه؟ حرام، ما تشتغلش، هيتوب، يقول تتوب، طب انت مضى على وصل، تسيبنا تروح فين؟ احنا مضيناك على وصل، خلي بالك، ما هم شغلهم كده، مضيناك على وصل، انت اخذ 50000، انت مضى على وصل ب 5 مليون، يلا ابقى سيب الشغل، ما تسيبش الشغل تاني. طبعا معروف ده انا ورايا عيال، واحنا ورانا عيال، ما احنا زيك، احنا مش ورانا عيال بس، ده احنا ماكل عيش زيك، معانا 100 زيك بياكلوا عيش، ده مشغلين رجاله ما شاء الله، شوف اللي عش. طب دي بلوه، اللي اكل حرام بلوه، واللي ساعد فيه بلوه، واللي مشى معاه بلوه، وتاني لكن في مصيبه تاني، ان اللي بياكل حرام يروح للحلاق يدفع 100 جنيه، مش قال السنه اللي فاتت عبد الله ادم كده الراجل؟ قال انا بيجيني واحد يدفع لي 100 جنيه على الحلقه الواحده. ليه؟ لأني شغال في الاثار. طيب لما دفع 100 جنيه للحلاق، من الحاج اخذ 100 جنيه الحلاق، بل نشتري خضار يرمي لي 100 جنيه، يقول لي هات شويه خضار، يقول لي خذ الباقي، لا مش شكرا مش عايزين حاجه، ارمي في العربيه، حط في العربيه، حاضر يا باشا، عم هو بجيبهاش خلاص، يعني يحملها العربية البضاعة 50 جنيه وهو خد 100 جنيه، حمل الباشا، الباشا مشى ماشي، يروح للبنزينة، وما أدراك ما البنزينة، البنزينة اللتر 90 قرش بجنيه في 120، يحمل أخذ 20 لتر، 20 لتر ب 25 جنيه ب 30 جنيه، يرمي له 100 جنيه ويمشي، يبقى يدر اللي بقى ابو 20 جنيه ولا ده ابو 100؟ ده ابو 100. يبقى يوم ما يجي ده يمشيه اول ما يجي اول واحد. طيب عمل ازمه، عمل ازمه. بتاع البنزين يتعلم السوق السوداء، بتاع الخضار يتعلم السوق السوداء، بتاع العيش يتعلم السوق السوداء، بتاع الرد يتعلم السوق السوداء، بتاع الدقيق يتعلم السوق السوداء، لان في فلوس كثيره بتترمي اهو، والعمال يرمي فلوس. وبعدين تلاقي واحد يعني ما عندش شغلانه ومعاش فلوس، فيعمل ايه؟ اللي عايز يبقى زي الناس دي يسرق، يشتغل يشتغل يسرق، او يتقرب يتقرب لهؤلاء عشان ياخذ منهم فلوس. تنشأ طبقة في المجتمع طفيلية، لا ليش شغله لا مشغله، ولا شغل مخه ولا شغل ايده ولا شغل رجله، لكن شغله بس يحط فلوس في جيبه كده. طفيلي، طفيلي على المجتمع بمعنى طبقة طفيلية لا تخدم المجتمع، ما تقدمش خدمة للمجتمع وتستهلك. طب استهلك هذا الاستهلاك، لما انا اشوف واحد كل يوم بيجيب خضار ويجيب فاكهه وبعدين يرمي بالقفص فاكهه في السوق في الشارع زباله بعد كده، ولا يشتري اللحمه ويرمي ويرمي اللحمه، ولا يعمل ولا يذبح عجل في رمضان، يلا ما شاء الله ب 10,000 ويوزع. طب ما معه فلوس، جاب فلوس من فين؟ يبقى في حقد، في غل، في كراهيه، ما فيش انتماء للبلد. تقول لي اشتغل موظف، يقول لك موظف ايه يا عم؟ الوظيفه جايبه ايه؟ ايه 300 جنيه؟ ده فلان ده دخلت 300,000. والذين يروجون للفاحشه، اللي بتعمل مسلسلات واللي بيذيع المسلسلات واللي بيقدم المسلسلات، مرتبه في الشهر من نص مليون ومليون واثنين مليون وعشر مليون. طب هؤلاء جميعا لما تقول لي هنعمل قانون يوافق؟ مش هيوافق. لما عاوزين نرجع الشرطه والامن يوافق؟ مش هيوافق. لو عايزين نمشي محترمين هيوافق؟ مش هيوافق. يبقى مش عايز الاحترام، مش عايز النظام، هو يحب الفوضى، هو عايش على الفوضى. واصبحت البلد كلها في خطوات الشيطان والعياذ بالله، بل في زوبعه، في زوبعه، وفي يعني نار ودخان اوقد نارها الشيطان، والناس مش الدخان يخش في عينيها الدمع، مش شايفه الحال الصح، مش شايفين الحقيقه فيه. يبقى هذه خطوات الشيطان، ده بس يعني يعني صوره لما يتم من تزيين الشيطان. زي اللي واحد عشان يجيب كسوة وصله اللي بقي رئيس عصابة، زي ان واحد عشان يجيب لحمة لعياله وصل عشان يبقى خدام لرئيس العصابة، عشان خاطر يدخل ولده المدارس يجيب شنطة للعيال يروح يسرق، يشتغل في السوق السوداء، يشتغل في المصايب البلوى، المصايب السوداء كلها والعياذ بالله. هذا كله من أبواب الشيطان. الشيطان له مراحل يدعو إليها الناس. هو أنا شبهت في آخر لك على المنصلي، تخيلت كده منظر الحرامي زمان لما كان في الأتوبيس، لما كنت سافر مصر، يقول لك خلي بالك من الحرامية في الأتوبيسات والترميات والتريلات والمترهات. الحرامي لما يخش في الـ في الـ في الأتوبيس يزحم الدنيا، يخش في الزحمة، يفضل يزحف على الناس كده، يزحف يزحف ويزحم يزحم، يخش يعمل إيه؟ يخش يزحم الناس، بعدين يقول لك زحمة يعمل كده، وبعدين ايه يعمل كده ويمشي. يبقى عمل الزحمة عشان ايه؟ عشان يسحب المحفظة. هو يخش جنبه، خش فيه كده، يقول لك اتفضل خش كده، خش خش خش من الزحمة، خش اتفضل، تعالى تعالى يا عم حي، تعالى مش عارف ايه، تعالى تعالى يا ست، تعالى مش عارف ايه، تعالى يا مدام، خش من الزحمة مش عارف ايه. وفي الدشة دي يعمل ايه؟ يكون سحب محفظة ومشى. اهو ابليس بيعمل كده. ابليس يعمل كده، يخش لك في الصلاة، يخش للعابد للعالم ويقعد جنبي بكتفه كده، خش في الصلاه، وبعدين ايه يدي لي خاضر صغير كده، يدي لي خاضر صغير. هو مش هيجي برا الجامع يوقف يقول لك ما تخشش الجامع، لا ممنوع الدخول، مش هيحصل. ده يقول لك تفضل خش الجامع، وبعد ما تدخل في الصف في الصلاه يوقف لك ويقول لك ايه الفرن هيقفل، العيش هيخلص، الحق العيش هيخلص. طيب مش هنلحق العيش. وبعدين يقول لك هيدينا درس بتاع المدمس عدى، ابو صفاره بتاع المدمس هيعدى، تسحر من فين؟ تبقاش في الدرس. يجي لعمك ياسر يقول له انت قفلت الدكان وقعدت في الدرس؟ السوق مليان زحمة زبائن، أنت في الدرس والزبائن هناك، تروح الدكان الزبائن تروح يوسوس كده يقول لك كده، مش قفلت الدكان قفلت الكشك الزبائن كثير، الزبائن أنت قاعد هنا والناس شغالة في السوق، يا عم قوم شوف شغلك شوف أكل عيش الله يسلمك، يوسوس لي بحاجة ما يجيش على البال، فيشغله ما يسمعش الدرس كويس، يبقى قلقاك إذا سمع يسمع على حياة، وبعدين إيه ثاني مرة أقول لك لا أنت أحسن حاجة من أولها ما تقعدش في الدرس. من أولها ما تقعدش في الدرس، مش صليت يا عم مديت الفرض؟ قلت سلام عليكم وامشي، لأن لو شافك صلاح ده يقول لك مشيت ليه وتقعد ليه وتحرج، يعني يحطك في موقف الحرج، أنت ما تحضرش الدرس أحسن صلي وبتاع. ثاني مرة يقول لك لا ما تصلي في الدكان يا عم، مش عندك مصلى؟ ما تجيب له مصلى بالإيه؟ أنت مشتري مصلى ويجيب لك هدية وحلوة شكلها حلو. ما وعندك ميه الحنفية جنبك، ما عندكش ميه او الراجل ده عنده ميه سايبها طول النهار ورش بها في الشارع، اتوضى وصلي في في الدكان، ادي خطوه صلى في الدكان. طب صلى ثاني النهارده هيصلي في الدكان، طب العصر قدم هنصلي، طب ما انت جاي شويه خمس دقائق كده جزبون جا الثاني جا الثالث جا الرابع المغرب هيقدم، طب انت تعبان طب تصلي في البيت، راح عليه العصر شاف كم خطوه كم خطوه جالب وسوس إليه وهو في صف الجماعة، وصل لأن ترك صلاة العصر وأصبح دخل في صفوف المنافقين زي ما قلنا في الجلسة بتاع الظهر، يعني المنافق ما يقدرش يحرص على صلاة العصر ولا صلاة العشاء ولا الفجر، صعبين على المنافقين، يفضل يخطو به خطوة إلى خطوة. قال العلماء خطوات الشيطان الكفر البدعة الكبائر الصغائر تزيين الشهوات والأشياء الحلال تقديم المفضول على الفاضل ست حيات، فللأجل للحديث بقية إن كان في الأجل بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته. اللهم أننا نعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم.